أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العلي العظيم.